إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 58 من دروس شرح ألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، وهي الألفية الحديثية الشهيرة. واليوم الرابع من شهر شعبان 37 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في التحمل والأداء وألفاظهما، ونحن الآن في باب الألفاظ المستعملة في الإجازة. قال الناظم رحمه الله: ولفظها أجزته أجزت له، فأن يخط ناويا فيهمله، وليس شرطا القبول، بل إذا رداف عندي غير قادح بذا، واستحسنت من عالم لماهر، وشرطه يعزى إلى أكابري. نقرأ شيئا فشيئا. ولفظها يعني اللفظ المستعمل في الإجازة، أجزته يعني الشيخ يقول لتلميذه أجزته أو أجزت له، فأن يخط أن يكتب الإجازة ناويا فيهمله. طبعا هنا الفاء للترتيب، فهو ذكر أربع صيغ أو أربع درجات للإجازة. ولفظها أي الإجازة أجزته أجزت له، فأن يخط ناويا فيهمله. النوع الأول هو اللفظ المجرد، يعني أن يقول له أجزتك أو أجزت له أو أجزته باللفظ فقط. والنوع الثاني اللفظ مع الخط، أن يكتب له وأن يكون مع الكتابة اللفظ. النوع الثالث أن يخط، أي أن يكتب مع النية، أن يكتب مع النية يعني مع نية الإجازة لكن من غير اللفظ، فقط كتابة. فيهمله يعني أن يخط أو أن يكتب مهملا النية، فقط كتابة. أحيانا مع السرعة الإنسان أو مع كثرة الواردين لا يستحضر النية، فهذه هي الدرجة الرابعة. قال: وليس شرطا القبول، بل إذا، يعني ليس شرطا في صحة الرواية بالإجازة القبول من الطالب. يعني إذا الشيخ قال لطلابه أجزتكم، أو لواحد أو أكثر من هؤلاء الطلبة أجزتكم، ليس من شرط صحة الإجازة أن يقبل الطالب، قبل أو لم يقبل فقد وقعت الإجازة. وليس شرطا القبول، بل إذا رد، يعني بل بالعكس، ليس فقط أنه يسكت ولا يقبل، بل حتى لو رد الإجازة ولم يقبلها، فعندي غير قادح بذا. يعني أن الراجح عند الناظم رحمه الله أن مثل هذا الرد لا يقدح بالإجازة، لا يقدح بالإجازة. قال: واستحسنت من عالم لماهر، وشرطه يعزى إلى أكابري. استحسنت الإجازة من عالم بما يجيز به ومتخصص فيه، لماهر أي ماهر أي لطالب من طلابه عنده المهارة وعنده التميز. وشرطه يعزى إلى أكابر، لكن هنالك شرط لهذه الإجازة هو معروف عند أكابر العلماء. هنا تنبيهان. التنبيه الأول، ما وقع في السنوات الأخيرة، ممكن تقول العشر سنوات الأخيرة أو أكثر بقليل، من التساهل في الإجازات. وهذا التساهل له طرفان، تساهل في من يجيز وتساهل في من يجاز. فكثيرون ممن يجيزون ليسوا بالأكفياء أو ليسوا بالأكفاء، وكثيرون ممن يجازون ليسوا بالمهرة، إلا أن القضية للأسف أصبحت من باب التكثر، أصبحت من باب التفاخر، أصبحت من باب التصدر بالمجالس ومواقع الإنترنت، وهذا خلاف مقاصد الإجازة العلمية المعتبرة وخلاف آداب العلماء فيها، بل خلاف الشرط العلمي الذي يشترطه أهل العلم لمن يجيزون. ورأيت بضعة أبيات جميلة تتضمن شرط الإجازة، يقول ناظمها من العلماء، يقول: أخلائي أجزت لكم سماعي، وما صنفت من كتب الحديث، إذا ما شئتم فروه عني، كبيركم وذو السن الحديث، أجزت لكل ذي عقل ودين يريد العلم بالطلب الحثيث، على شرط الإجازة فاحفظوه عن التصحيف والغلط الخبيث، فإني عن وقوع السهو فيه بريء معلن كالمستغيث، عليكم بالأنات لكل خطب، فقل وقوع سهو من مريث، من مريث يعني من المتريث المتماهل، وأوصيكم بتقوى الله كيما تنال الفوز من رب مغيث. فدائما أهل العلم عندما يجيزون طلابهم يوصونهم بالعلم والعمل، يوصونهم بتقوى الله، يوصونهم بالإخلاص، يوصونهم بالدعاء لهم. حتى هنالك عبارة تستخدم في عدد من الإجازات، قال: وأوصيه بألا ينساني من دعواته في خلواته وجلواته، يعني في السر والعلن. قال: رابعها عندهم المناولة، أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكي ما ينظره، ثم يرده إليه وأذن في الصورتين في رواية فدن. وأخذوا بهذه إجماعا، بل قيل ذي تعادل السماع، وآخرون فضلوها والأصح تلي وسبقها إجازة وضح. رابعها أي رابع أنواع التحمل المناولة. إيش الأول؟ السماع. إيش الثاني؟ القراءة على الشيخ. إيش الثالث؟ الإجازة وقد انتهينا منها. والرابع المناولة. المناولة ما هي؟ فسرها، قال: رابعها عندهم عند أهل الحديث المناولة، أن يعطي المحدث الكتاب له، أن يعطيه كتابه، يقول: هذا كتابي، أجيز لك أن ترويه، أجيز لك أن تحدث به. وهذا درجات، هذه المناولة درجات. ملكا، طبعا يجوز هذه الميم مثلثة، ملكا وملكا وملكا، وإن رأيت بعض العلماء يفرق بين الملك والملك، فيقول الملك هو الملك الشخصي، يعني هذا ملكي، هذا ملكي. أما الملك فهو ما يكون من تملك الأمراء والرؤساء في الحكم وما أشبه، لكن الظاهر أنها مثلثة، يعني أن الحرف الأول يأخذ الحركات الثلاث: الفتح والضم والكسر. إذن أعلاها التمليك ملكا، تلي إعارة، يعني يلي ذلك الإعارة، أن يعطيه الكتاب بشرط أن يكون إعارة، يرد ثم يرده، يعني الإعارة هكذا. أو يحضره، يعني الطالب يحضر الكتاب ملكا، تلي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكي ما ينظره. يحضر الطالب، وهي المرتبة الثالثة، الكتاب للشيخ صاحب العلم، العلم، لكي ينظره ويتأكد منه ويتوثق، يقول هذا هو الكتاب الذي ستناولني إياه، يعني هو يعطيه الكتاب حتى يأخذه منه وقد نظره الشيخ وفحصه، ثم يرده إليه. إذن هو يحضره للشيخ ثم يرده الشيخ لمن؟ للطالب. إذن ثم يرده أي الشيخ إليه أي للطالب، وأذن أي أنه يأذن له بالرواية، يأذن له بالرواية. في الصورتين في رواية فدن، يعني الصورتان، ما هما الصورتان؟ سواء ملكا أو إعارة، هذا المقصود بالصورتين. في رواية يعني رواية ما في هذا الكتاب الذي أعاره أو ملكه إياه. فدن، يعني فدن أي أطع، من دان يدين، دان بالشيء أي أطاع، يدين أي يطيع. هنا خطأ شائع جدا، وهو استعمال يدين بمعنى يدين. يدين فعلها الثلاثي دان يدين، يدين فعلها لا يوجد فعل ثلاثي، هي أدان رباعي، أدان يدين، وأدان بمعنى اتهم، يقال أدانه يدينه إدانة، دان يدين ديانة. فهذا من الألفاظ أو الأغلاط الشائعة التي يجب التنبه إليها. قال: وأخذوا بهذه إجماعا، بل قيل ذي تعادل السماع. وأخذوا أي العلماء بهذه أي المناولة، طبعا المناولة من الشيخ للتلميذ بما يثق فيه من الكتاب، بالإجماع أي بإجماع المحدثين. طبعا موضوع الإجماع يعني الحقيقة العصور المتأخرة تساهلوا فيه كثيرا، ونبه غير واحد العلماء إلى تساهل العلماء الآخرين في إطلاق ألفاظ الإجماعات. وكلمة الإمام أحمد المشهورة التي رواها عنه ولده عبد الله في مسائله، قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. طبعا مقصود أحمد ليس يعني نفي الإجماع، بدليل أن الإمام أحمد نفسه ورد عنه نقل الإجماع، لكن أراد بذلك توعير أو تعسير الطريق والسبيل لمن يدعون الإجماع، حتى لا يكون ادعاء الإجماع يعني سهلا على الألسنة وعلى الأفواه يطلقه المتأكد وغير المتأكد. بل قيل ذي أي هذه الصورة من صور المناولة تعادل السماع، يعني أنها مثل السماع، لكن هذا فيه نقاش. قال: وآخرون فضلوها، والأصح تلي وسبقها إجازة وضح. يعني وآخرون العلماء فضلوا المناولة على السماع حتى، لكن هذا كلام ليس بصحيح. والأصح تلي، يعني أنها تلي السماع، السماع أول شيء ثم المناولة الشيء ثاني. وسبقها إجازة وضح، وسبقها يعني تتقدمها في الرتبة الإجازة، طبعا إذا كانت مجرد عن المناولة، أما إذا كانت مع المناولة فالكلام عن المناولة أصلا، الكلام عن المناولة. إذن هو يقول وسبقها أي تسبقها في الرتبة الإجازة، طبعا بشرط أن تكون مجردة عن المناولة، الإجازة فقط. أما إجازة مع المناولة فهي أفضل وهي أحسن. وضح يعني ظهر وبان. قال وصح إن ناول واسترد ومن مساوي ذاك الأصل أدى. وصح التحمل، قلنا التحمل اللي هو إيش؟ التحمل هو أخذ العلم عن الشيخ، سواء بالسماع سواء بالقراءة سواء بالإجازة سواء بالمناولة، ونحن الآن وصلنا إلى النقطة الرابعة. إذا وصح التحمل بالمناولة لأننا نتكلم عنها، إن ناول الشيخ الطالب كتابا، يعني هذا تقدير الكلام، كما قلنا دائما الشعر يضغط الناظم، يريد أقل العبارات بأوسع المفاهيم حتى يضبط الكلام في بيت شعر أو بيتي شعر. قال وصح إن ناول واسترد، يعني بعد أن يعطيه أو بعد أن يعطيه الكتاب ويناوله إياه ثم يسترده ثم يرجعه إليه، ومن مساوي، يعني مساوي أي يساويه ويشابهه ويمثله، ذاك الأصل أدى، يعني هو استرد الكتاب لكن الكتاب منه أكثر من نسخة، استرد الكتاب الذي أعطاه إياه وناوله إياه، لكن ذاك التلميذ أتى بنسخة أخرى مساوية لهذه النسخة. طبعا مساوية المقصود أنها تساويه في مثلا عدد الأحاديث، تساويه في إتقان النسخ، تساويه في إتقان المقابلة والتدقيق، لا أن يأتي بنسخة مثلا سيئة أو نسخة مخرومة ليس فيها، ليست كاملة أو فيها نقص، لا. أدى طبعا نحن قلنا نقول التحمل والأداء، التحمل هو أخذ الروايات والأداء هو إعطاؤها وتبليغها. قيل وما لذي من امتياز على الذي عين من مجاز. قيل يعني من الأقوال العلمية، وما لذي أي المناولة مع الاسترداد، مع استرداد الكتاب، من امتياز أي ليس لها تميز خاص وامتياز خاص، على الذي عين من مجازي، يعني هذه المناولة التي يسترد الشيخ فيها الكتاب من طالبه أو من تلميذه ليس لها فضل على الشيخ إذا أجاز تلميذه بمعين، بكتاب معين، ليس إجازة عامة. الإجازة العامة دائما تكون فيها بحبوحة وليس فيها تدقيق، بينما الإجازة الخاصة عندما يقول أجزتك مثلا في صحيح البخاري، أجزتك في الصحيحين، أجزتك في السنن الأربع، أجزتك في الكتب الستة، فهذا لا شك ولا ريب أنه مميز أكثر، مميز أكثر. وهنا المفاضلة بين المناولة المستردة، المسترد كتابها بما كان معينا من الإجازة للمجاز. قال وإن يكن أحضره من يعتمد وما رأى صحا وإلا فليرد. وإن يكن أحضره من يعتمد وما رأى صحا وإلا فليرد. وإن يكن التلميذ قد أحضر الكتاب وهذا التلميذ يعتمد في الثقة، وإن يكن أحضره أي الكتاب من يعتمد أي التلميذ المعتمد الموثوق به المتقن الدقيق، وما رأى يعني ما رأى الشيخ هذا الكتاب الذي أحضره التلميذ صح أي صحة الرواية. لماذا صحة الرواية؟ اعتمادا على ثقة التلميذ الذي أتى بالكتاب. وإلا إذا لم يكن معتمدا هذا التلميذ فليرد، يعني غير مقبول. فهذا من باب ثقة الشيخ بتلميذه، الشيخ لم يرى الكتاب لكنه اعتمد على تلميذه المعتمد في ثقته وعلمه. فإن يقل أجزته إن كان صحا ويروى عنه حيث بان، فإن يقل الشيخ للتلميذ في هذا الكتاب الذي أحضره ولم يره أجزته إن كان صح، هنا يقيد الإجازة بالصحة اعتمادا على ماذا؟ نرجع ونقول اعتمادا على ثقة الشيخ بتلميذه في هذا الكتاب، هو أهو موثوق به أم لا، ومع ذلك يقيد. فإن يقل أجزته إن كان صح ويروى عنه حيث بان، ورد يروى وورد يروي، يروى أي الكتاب، يروي أي التلميذ، فتجوز الوجهين الوجهان، يجوز الوجهان. قال حيث بان يعني إذا ظهرت ثقته، حيث بان أي إذا ظهرت ثقته وبان حقيقة الاعتماد عليه. قال وإن يناول لا مع الإذن ولا، هذا سماعي فوفاقا بطل. وإن يناول الشيخ الكتاب بدون إذن ولا يقول له هذا سماعي فوفاقا بطل، يعني بالاتفاق هذا باطل. يعني الآن ممكن يأتي الشيخ يقول لتلميذه، يعطيه الكتاب حتى يضعه على الرف، يأتي التلميذ ويقول ناولني وينقلها رواية، هذا لا يجوز، هذا باطل. لكن إذا ناوله وأذن، أو ناوله وقال هذا سماعي، فهذه إشارة إلى أنه يريد أن يكون راويا. وهذا يذكرني بشيء، لا أعلم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أجاز أحدا قط إجازة حديثية معتبرة إلا رجلين، قيل واحد هندي وأنا ذكر لي اسمه ولكن لا أعرف عنه شيئا، قيل إنه أجازه الشيخ، وأنا الحقيقة أستبعد قد يكون أجازه كما أجاز الثاني الذي سأذكر خبره. والثاني هو الشيخ أبو خبزة المغربي، نسأل الله أن يطل عمره، وهو من علماء المغرب الكبار والأجلاء، ومتخصص في المخطوطات، وله كثير مخطوطات نسخها بيده من مكتبات المغرب. يقول أبو خبزة أهداني الشيخ الألباني، هذا الكلام ممكن يكون في الستينيات يعني قبل 50 سنة، يقول أهداني بعض كتبه، أهداني بعض كتبه، قال فلما أهداني إياها أقول له يا شيخ تجيزني؟ قال لا. قال يعني ممكن مناورة؟ قال فلتكن، قال فلتكن. وهذا يعني باعترافه فهي كما قلنا صورة ليست حقيقية في الإجازة المعتبرة عند العلماء. أولا هي إجازة بمؤلفات وليست إجازة بعلم الحديث أو كتب الحديث، هذا فقط من باب ذكر الشيء بمثاله. قال وإن يقل هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحتها خلف يضم، يعني حتى كلمة هذا سماعي إذا لم تكن مع الإذن أيضا، لا هو لم يقل لا تصح، يقول ففي صحتها خلف يضم، يعني بعض العلماء قال تصح وبعض العلماء قال لا تصح. هذا الخلاف في مناولته الكتابة مع قوله له هذا سماعي، لكن دون إيش؟ دون إذن بالسماع. قال ومن يناول أو يجز، من يناول أو يجز يعني إذا نول الكتابة طبعا ضمن الشرط المعتبر، أو يجز، الإجازة كما قلنا أحيانا مجردة عن المناولة، يعني كانت مجالس الحديث تضم في قديم الزمان الآلاف من الطلاب، وذلك الزمان لا توجد طباعة ولا استنساخ ولا كذا، والنسخ اليدوي يعني باهظ الثمن وقليل، والنساخ أيضا ندرة، فلا يمكن إلا إذا واحد بيده نسخ، فأن يأتي الشيخ لكل طالب يعطيه نسخة أو يلزم، هذا فيه عسر، يعني هذا فيه عسر. لذلك كان يجلس يقول أنا أجلس من سمع بدون شرط المناولة. قال ومن يناول يعني من الشيخ للتلميذ أو من يناوله الشيخ، والكلام عن التلميذ طبعا أمير طبعا، أو يجز يعني يجيزه الشيخ، فليقل لي أنبأني ناولني أجازني. هذه العبارات التي يقولها من ناوله الشيخ كتابه أو من أجازه بسماعه، لا يجوز له غير ذلك. قال أطلق أباح أو سوغ أو أذن أو مشبه هذه ورأوا ثالثها مصححا أن يريد حدثنا أخبرنا مقيدا. إذن هنالك ألفاظ، هنالك ألفاظ للمناول والمجاز يقولها حال أدائه ما أجيز به أو ما نوله. يقول أنبأني ناولني أجاز لي، يقول أطلق يعني هذه من ألفاظ الإذن الآن، أطلق أباح سوغ أدن أو مشبه هذه يعني أو ما يشبه هذه الألفاظ، لأن المقصود هنا المعنى وليس المقصود خصوصا اللفظ، ليس المقصود خصوصا اللفظ وإنما المقصود المعنى. لذلك وسع فقال أطلق أو أباح أو سوغ يعني أطلق الشيخ لي أو أباح لي أو سوغ لي أو أذن لي أو مشبه هذه يعني ما يشبهها من الألفاظ. ورأوا ثالثها أي العلماء رأوا ثالثها. إيش الأول والثاني؟ الأول أنبأني ناولني أجاز لي، الثاني البيت الذي يليه أطلق أباح سوغ أذن، طبعا لأن الأولى أدق من الثانية. ثالثها ورأوا ثالثها مصححا أن يورد يعني وهو الأصح والأفضل أن يورد، لو قال حدثنا أخبرنا لكن مقيدا. ثالثها مصححا أن يورد حدثنا أخبرنا مقيدا، يعني لا يجوز أن يطلق القول يقول حدثنا، إذا قال حدثنا يصبح هنالك تدليس وإيهام، وإذا قال أخبرنا لكن إذا قيد فقال حدثنا إجازة أخبرنا إجازة لا مانع، هذا بعض العلماء أجازه. وقيل قيد في مجاز قصر، وبعضهم يخصه بخبر. وقيل قال بعض العلماء قيد أي وضح وبين ولا تطلق القول في المجاز المجرد عن المناولة، قصر أي مقصور عن المناولة ليس معه مناولة، يعني إجازة بغير مناولة. طبعا يفهم من هذا أن المناولة لو قالها بدون تقييد جاز، لكن هذا يعني فهم وليس نصا. وبعضهم يخصه بخبرا يعني أيضا الكلام راجع عن المجاز مجردا عن المناولة، لأن هذا البيت كله يتكلم عن ماذا؟ عن المجاز قصر يعني الذي هو مقصور أو قاصر عن المناولة، المجاز مجرد. وبعضهم بعض العلماء وفي كتب الشروح يقولون هو الأوزاعي يخصه، يخص هذا النوع من المجاز المجرد عن المناولة بخبر، ويقول أخبر للقراءة، إذا قرأت على الشيخ تقول أخبرني، أما إذا كان مجاز دون مناولة ماذا تقول؟ خبرني. لكن ناقشه بعض العلماء فقالوا هذا كلام يعني لا يزال الإبهام موجودا، إيش الفرق بين خبر وأخبر؟ النتيجة واحدة، الهمزة والتضعيف في الفعل شيء واحد، شيء واحد، فبالتالي هذا قول يعني ليس بدقيق. قال وبعضهم يروي بنحو لي كتب شافها وهو موهم فليجتنب. وبعضهم يروي بالإجازة بنحو لي كتب، يعني يقول كت أخبرني كتابة، أخبرني كتابة أو أخبرني مشافهة، وهو موهم فليجتنب. طالما هذا موهم أنك واجهته، وموهم أنك قابلته، وكان ذلك في مجلس واحد، فحينئذ فليجتنب، لأن علم الحديث يحرص على عدم التدليس والإيهام والتلبيس حتى لو كان غير مقصود. يعني ممكن واحد يتكلم بكلمة غير مقصودة ولكن موهمة، فيأتي آخر فيحذره وينبهه. في الاقتراح مطلقا لا يمتنع، أخبر إن إسناد جزء قد سمع. في الاقتراح، الاقتراح في فنون الاصطلاح للإمام ابن دقيق العيد متوفى سنة 2700، يقول مطلقا لا يمتنع أخبر، يعني لا يمتنع إطلاق أخبرني دون التقييد، مطلقا عكس مقيدا، لكن بشرط إن إسناد جزء قد سمع، يعني إذا سمع مع المناولة إسناد الجزء الحديثي فهو يوصل أو يناوله الجزء الحديثي ثم يسمعه ماذا؟ إسناده. وهذا في العصور الأخيرة سمي قراءة الأوائل الحديثية، فصاروا في مجالس العلم بدل ما يقرؤون الكتب الستة كاملة، هذا صعب، وبدل أن يجيزوا بها دون أن يقرأوا شيئا منها يعني أيضا صعب، فيقرؤون الحديث الأول فقط، يقرؤون الحديث الأول فقط، فيقولون أوائل الكتب الستة، أوائل مثلا المسانيد الثمانية، أوائل السنن الأربعة، لمن يراد إجازته بهذا الشيء. طبعا كلمة جزء، وبالمناسبة من أشهر الأجزاء أو الرسائل في الأوائل، هنالك أحد علماء مكة اسمه أظن كذا سنبل، محمد سنبل أو نسيت الآن، له كتاب اسمه الأوائل السنبلية في المرويات الحديثية أو بهذا المعنى. الجزء الحديثي عند العلماء غير الجزء القائم في الأذهان. الجزء القائم في الأذهان لما نقول هذا الكتاب كم جزء، يعني يرد في الذهن كم مجلد، يعني كتاب 400 صفحة 500 صفحة. الجزء الحديثي عند العلماء كما نص الذهبي 20 ورقة، هذا نص عليه الذهبي في السيارة في بعض التراجم. وطبعا أحيانا لا يقصد بالجزء الأوراق 20، هذا مثلا كتاب يقولون هذا الكتاب في 20 جزءا، 20 جزء في 20 ورقة، 400 ورقة، هذا إذا كان جزء من كتاب. لكن لما يقولون رواه هلال الحفار في جزئه، أو جزء الحسن بن عرفة، أو جزء بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية مثلا، أو جزء الحوض لبقي بن مخلد، أو جزء التوبة مثلا لابن أبي الدنيا، المقصود الكتاب الصغير الذي يبحث في موضوع معين أو عن شيخ معين، عن مرويات شيخ معين. لذلك معظم الأجزاء الحديثية تكون صغيرة، طبعا على هذا الصف، على هذا الوصف وعلى هذه الصفة، لا نتكلم عن الجزء الذي هو جزء من كتاب كبير كما قلنا 20 في 20، نتكلم عن جزء حديثي. فغالبا يعني قد لا يكون العدد 20، عليكم السلام، قد يكون أقل أو أكثر، لأن الجزء هنا متعلق بالصفة وليس متعلقا بالعدد والرقم. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نفسح المجال للسؤال إذا تيسر، والله الموفق. تفضل. في الاقتراح لمن دقيق العيد مطلقا لا يمتنع أخبر، أي أنه أن تقول أخبرني في باب المناولة غير ممتنع حتى لو لم تقيد، بس بشرط أن يكون الراوي الطالب قد سمع إسناد هذا الجزء من شيخه، حتى لو لم يسمع الجزء كله، الكلام عن إسناد الجزء، لأن كل جزء حديثي بل كل كتاب حديثي له إسناد إلى المؤلف. يعني الآن نحن لنا أسانيد إلى، أستطيع أقول لك كل علماء الإسلام ومؤلفي السنة في باب الحديث أو التفسير أو الكتب الكبار، لكن لا يمكن كل ما أروي حديث أسوق السند كاملا، فهم يسوقون السند كاملا متى؟ في أول الكتاب، حتى الإمام القسطلاني في شرحه إرشاد الساري، وهو بالمناسبة شرح جليل جدا وإن كان مهجورا، وذلك لأسباب متعددة. أولا هو انتفع بشرحي ابن حجر والعيني وهضمهما ووضع خلاصتهما. الأمر الثاني يكرر الشرح مع كل حديث تكرر، وهذه ميزة لا توجد في الكتابين. الكتابان يقول خاصة الحافظ ابن حجر يقول تقدم في باب كذا، حتى ألف بعض طلاب العلم كتابا في مجلد سماه غبطة القاري في إحالات فتح الباري، مجلد كامل فقط في الإحالات، يقول انظر جزء كذا باب كذا، يقول لك جزء كذا صفحة كذا، بقدر ما يعني الحافظ أحال. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، في أول الكتاب ذكر أسانيده إلى البخاري، ثم في كل موضع يقول وبه إلى البخاري، وبه إلى البخاري، يعني به إيش؟ أي بالسند الأول، حتى يظل مستحضرا هذه النقطة طبعا أو ما يشبهها من قضية السماع والإسناد إلى الكتاب الذي هو يشرحه. نعم، الله تعالى فضل. لا يتكلم عن صحة سند الحديث، ليس لها علاقة في الروايات. قد يروي المحدث ويسمع طلابه حديث موضوع، الكلام عن صحة الرواية وليس صحة السند، أن هذه الرواية تصح بهذه الصورة ولا لا. لذلك الكلام عن أي صورة، وإن يكن أحضره من يعتمد، يعني أنه إذا وثق الشيخ بأن هذا الطالب الذي أحضر الكتاب معتمد، حينئذ يقبل وتصح الرواية. نعم. نعم. لا، هو الأصل هذه أشياء صورية. يعني الآن كما قلنا يوجد 30 أو 50 أو 100 أو 500، والشيخ بعد أن سمع قال أجزتكم، هو طالع غضب منه أحد التلاميذ قال بديش هالإجازة، هل هذا يبطلها؟ الأمر وقع، لا يبطله، هو لا يريد حر، لكن هو في النهاية هذا أمر واقع ما له من دافع. نعم، والله تعالى أعلم، وبخاصة أنه شيء معنوي وليس شيئا ماديا. هذا مقبول إذا خلى من مظنة التدليس، وهو أكيد خال من مظنة التدليس. لماذا؟ لأن بينك وبينه يعني الفيافي والقفار كما يقال. لكن لو قلت قال شيخي ابن باز وأنت لم تره ولكنك معاصر له، فنقول لا يجوز، لأن هذا التدليس ومظنة التدليس والإلباس، حينئذ لا يجوز. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. نفس الكلام، لا فرق، لأن القضية تمت. يعني كيف؟ وشيء معنوي، شيء معنوي وتم، كيف يسترده؟ نعم الله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك. لا يصح هذا موقوف عن ابن مسعود ولا يصح مرفوعا. لا يصح حديث مرفوع في الإمعة، إنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولعل أيضا بعض السلف الآخرين. انتهى السؤال ولا لا؟ هو لا يصح. نعم والله أنا أنصح أن يكون هنالك ما هو أهم منه، وإن كان يعني إذا كان هذا ضمن مجموعة يعني علوم تقرأها وتنتفع بها هذا خير لا شك. تعرف حتى الإجماع المنقوض الوقوف عليه مهم، لأن قضية الدعية فيها الإجماع ولو خالف فيها واحد واثنين وثلاث يعني قضية كبرى ليست سهلة، وقد يكون الحق مع الإجماع المنقوض وليس مع من نقض الإجماع، لأنه في الغالب يعني ما يقال فيه الإجماع حتى لو لم يكن معتبرا هو في الغالب يعني يقول به جماهير العلماء. لذلك من شروط الاجتهاد كما ذكر العلماء أن يعرف موارد الإجماع وموارد الخلاف، أن يعرف موارد الإجماع حتى لا يدعي الخلاف في مجمع عليه، وأن يعرف موارد الخلاف حتى يجتنب الصورة العكسية أيضا. نعم الله تعالى أعلم. ممكن ابن القطان يعني أظنه أشعريا متأخر، طبعا ابن القطان متأخر، هذا ليس يحيى بن سعيد القطان، نواب القطان الفاسي حتى ولو. المهم هو هذا، طبعا البيئة لها دور في الاعتقاد، البيئة لها دور في التصور، المشايخ، المجتمع. لذلك مما دائما نذكره في التماس المعاذير لمثل الحافظ بن حجر والإمام النووي فيما وقعوا فيه رحمهم الله، أن البيئة التي كانت بيئة غالبة في التصوف وفي الأشعرية وما أشبه ذلك، وإن كان العذر عندي لابن حجر أكثر منه إلى النووي. نعم تفضل. السلام شيخنا. بالنسبة للجزء الحديثي الحافظ الذهبي يعتبر عند علماء الحديث شيء واضح، المعنى الثاني ذكرتموه شيخنا، طب هل يمكن يكون هذا في مكان هذا؟ ممكن. لكن هذا يعني إذا كان جزء هلال حفار نسخ في 20 ورقة فهذا يكون على المعنى الذي ذكره الذهبي، وعلى المعنى الوصفي أنه جزء أي مستقل في حديث عالم معين أو في باب معين من أبواب العلم. طبعا هي قضية صورية إجرائية، هذه ليست بذات شأن يعني. أقول وبعض العلماء وبعض الطلبة يروي بالإجازة بلفظ لي كتب، يقول أخبرني كتابة أو شافها، أي أخبرني مشافهة، وهذا شيء مهم. أنت تقول أخبرك كتابة وأخبرك مشافهة، تتصور حينئذ أنه جاء أنك جالسته أو أنك واجهته أو أنك قابلته، مع أنه هذا ممكن يكون لا يوجد مقابلة بالمرة ولا توجد مشافهة ولا توجد مجابهة، فهذا يكون نوعا من التدليس أو على الأقل الإهام، فالأصل اجتنابه. نعم لا لا، النووي ابن حجر أقعد بالحديث وبالتالي أقرب إلى الصواب، حتى رأيت الحافظ ابن حجر في فتح الباري يرد على الأشاعرة في 4 مواضع أو 5 هكذا مواجهة، وهذا لم يكن عند الإمام النووي رحمه الله. وأنا لست مع الرأي الذي يقول بأن النووي رجع إلى عقيدة السلف، وإن كان هذا ودنا وحبنا ورغبتنا له ولجميع الأمة والعلماء في كل العصور، لكن التمني شيء والواقع شيء آخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.